النبي يزعفكم يا انا بنوي الليش انا بنوي الليش حمريه انا بنوي الليش الجليه انا بنوي الليش قلبيه انا بنوي الليش نمشي نسيبهم ويا ربي انا ما نوليش انا ما نوليش عمري انا ما نوليش انا ما نوليش قلبي انا ما نوليش I'm